يسر حسابنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، وبارك لنا فيما تبقى من رمضان، وملنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تجعلنا فيها من المحرومين، واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد فتيات المسلمين، وارزقهم الصحبة الصالحة التي تعينهم على الخير وتبعدهم عن الشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم من كان سببا في جمعنا هذا في مسجدنا هذا، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها، واجعلها اللهم من نساء الجنان، اللهم اجعلها من نساء الجنان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم نساءنا وفتياتنا، اللهم اجعلهن كأمهات المؤمنين، اللهم اجعلهن كأمهات المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.